ta tu tu ti ti ta ta tu tu ti ti ta ta tu tu ti ti ta ta tu tu ti ti ana harf ta'i ana harf ta'i آتيكم في تمر تين أو في تفاح زيتون وجهي للسماء أنا وجهي للسماء أنا عندي عينان للأعلى تنظراني أنا حرف التاء أنا حرف التاء آتيكم في تمر تين أو في تفاح زيتون وجهي للسماء أنا وجهي للسماء أنا عندي عينان للأعلى تنظراني تلقاني في توتا أو كتكوتا في توتا أو كتكوتا تا تا تو تو تي تي تا تا تو تو تي تي أنا حرف التاء أنا حرف التاء آتيكم في تمر تين أو في تفاح زيتون وجهي للسماء أنا وجهي للسماء أنا عندي عينان للأعلى تنظراني أنا حرف التاء أنا حرف التاء آتيكم في تمر تين أو في تفاح زيتون وجهي للسماء أنا وجهي للسماء أنا عندي عينان للأعلى تنظراني تا تا تو تو تي تي تا تا تو تو تي تي أنا حرف التاء أنا حرف التاء آتيكم في تمر تين أو في تفاح زيتون وجهي للسماء أنا وجهي للسماء أنا